بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات مملكة البحرين أن يقدموا لكم إصدارا بعنوان الرقية الشرعية، الرقية الشرعية للقارئ عمر مظفر. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك. بسم الله أرقيك. صارت الرقية الشرعية من الأمور التي غفل عنها بعض الناس، بل ربما لم تخطر لهم على بال، وقد أصبحت عندهم كأنها حديث خرافة. لكن المؤمنون حقا يوقنون بأن الرقى الشرعية جليلة القدر، عظيمة النفع، يستشفى بها من الأمراض جميعها، الحسية منها والمعنوية. ولقد تضافرت نصوص الشريعة الغراء على مشروعية الاستشفاء بالقرآن الكريم والأدعية والتعوذات النبوية. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. كيف ترقي نفسك بنفسك؟ أولا، النفث في الكفين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. ثانيا، النفث على الموضع الذي يؤلمك من جسدك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. رواه مسلم. وعنها أيضا كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. متفق عليه. وله أن يقرأ غيرها من السور إن شاء، لأن القرآن كله رقية وكله شفاء. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثالثا، النفث في الماء ثم شربه والاغتسال به. يقرأ في الماء مع النفث ثم يشرب منه المريض ويصب عليه الباقي، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وإذا كانت القراءة في ماء زمزم كان أكمل إن تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم سلم في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سق، وماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي به شفاك الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا وغيري من استشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض، فبرئت بإذن الله. رابعا، النفث في الزيت والادهان به. يقرأ في زيت الزيتون مع النفث ثم يدهن به، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، ولا بأس أن يدخل الحمام بعد ذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وأن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وبردها ووصبها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخي المستمع الكريم، أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. ألف أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. باء أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. جيم أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. وأما عن الممنوع الرقية الشركية وهي التي فيها دعاء لغير الله واستعانة بالجن والشياطين أو بأسماء مجهولة أو بما لا يفهم معناه. ومن المهم إخلاص النية من الراقي والمرقي وأن يعتقد كل منهما أن الشفاء من عند الله وأن الرقية بكلام الله سبب من الأسباب النافعة والشفاء بإذن الله. ولتعلم أخي المستمع أختي المستمعة، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة والكهنة لا لسؤالهم ولا للعلاج، ويجب عليه عدم تصديقهم وعدم إتيانهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من المجيء إلى السحرة والكهنة والعرافين، وقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ختام إصدار الرقية الشرعية، نسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على كل المستمعين، وأن يجزي القائمين على هذا الإصدار خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الشافي المعافي.